السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب المهلكات. قال: كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. قال: ومن الناس من غرته الدنيا، فقال: النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة. وهذا محل التلبيس، النقد الشيء الكاش أفضل من التقسيط، والدنيا كاش والآخرة إيه؟ تقسيط أو بالآجل يعني. وهذا محل التلبيس، فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة السلعة نفسها. ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألف ألف جزء إلى أن ينقطع النفس، وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، وهذا غرور الكفار. طبعا هو فيش مقارنة أصلا من الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. قال: فأما ملابس المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. هذا قدر من الإثار، قدر من المشاركة، قدر من الغرور، وليس الغرور الكامل الذي يؤدي للكفر، إلا أن أمرهم أسهل من جهة أن أصل الإيمان يمنعه من عقاب الأبد، فإن الكفر يحبسهم القرآن في النار بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن العصاة من يغتر فيقول: إن الله كريم، وإنما نتكل على عفوه، وربما اغتروا لصلاح آبائهم. وكل هذا لا يغني عنهم شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. وقد قال العلماء: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإصرار فهو مغرور. وحديث يعني كنت أظنه موقوفا إلى يعني إلى أن قرأت فضل عز وجل رفعه محسنا في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل الجنة نام هاربها. قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا رأيت مثل النار نام هاربها، هو حديث حسن في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وليعلم أن الله تعالى، يبقى إذن الأمر مرتبط بالعمل وليس بالكلام وليس بكثرة الأماني، فهذا ضرب من الغرور. قال: وليعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب، وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم، وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنيا، وهو سبحانه قادر على إزالتها، ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف. فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي. والعجب أن القرن الأول عملوا وخافوا، ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا. أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرفه الأنبياء والصالحون؟ ما هم إلا مغرورون، ما نحن في الحقيقة إلا مغرورون. ولو كان عندنا هذا العلم النافع أورثنا العمل الصالح والخوف والحذر والورع. قال: ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى فلما تعب أولئك وكثر بكاؤهم. وهل ذم أهل الكتاب بقوله: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إلى لمثل هذه الحال؟ وأما من اغتر بصلاح آبائه فهلا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم مع عمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على سائر النبيين؟ ويقرو من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي، إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك. يقول: فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك، ولعل الذي تصدق به من المغصوب ويتكل على تلك الصدقة، وما هو إلا كمن وضع درهما في كفة وألفا في أخرى، ثم رجع أن يرجح الدرهم بالألف. مغرور. ومنهم من يظن كفاية الإصرار على المعصية حتى لو كان بتعمل طاعة، ومنهم من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه، وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته ولا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، كالذي يستغفر الله ويسبحه 100 مرة في اليوم ثم يظل طول نهاره يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يرضي، فهذا ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. لذلك أفضل الطاعات ترك المعاصي والانتهاء عن المعاصي والتعفف عن ذلك. قال فصل: ويقع الاغترار في الأغلب في حق 4 أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. الصنف الأول العلماء، فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق، منهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان، ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل: قد أفلح من يعلم كيف يزكيها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكمثل الحمار يحمل أسفارا. ومنهم فرقة أحكموا العلم والعمل الظاهر ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة، فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. قوم أتقنوا العلم وتركوا العمل، وقوم أحكموا العلم والعمل الظاهر وتركوا العمل الباطن. قال: ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم لعجبين بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم أرفعوا عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم. أزمة كبيرة جدا النظر إلى العلم أنه مجرد معلومات دون التطبيق. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياء والرياسة قال أحدهم: هذا بكبر، وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب ولجه وجلست في الدون من المجالس شمت بي أعدائي أو شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الإسلام، وينسى الغرور وأن إبليس هو الذي سوى له هذا. هذه إشكالية كبيرة، أن تظن نفسك الدين أو تظن نفسك أنك أنت الدين وتمثله، وأن إبليس هو الذي سوى له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. وهم المشيخة، وهم الولاية، وهم الكرامات، وهم الدعوة المستجابة، وهم أن احنا لا نحتاج إلى أن نزكي أنفسنا ولا إلى الوعظ ولا إلى أوراد ومحاسبة ومراقبة لأعمالنا وقلوبنا. وهم كبير قوي عشنا فيه، وهم أننا نمثل الدين وأن غيرنا لا يمثل الدين وأننا أولى بالدين من غيرنا، إلى غير ذلك من أمور الغرور والعجب. قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة فنزع عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقاله أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض. فصك في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبو عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس، فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برذونا تلقى بي عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. ثم العجب المغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل،

كمثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الراوية والخف، ولا شك أنه لا بد من ذلك، ولكن ليس من الحج في شيء. أنت تعرف مجرد بس أحكام دون أن تتعلم التقوى فأنت سوف تتحايل. قال مثال ما اقتصر على ذلك، قلنا ذلك، ومن هؤلاء ما اقتصر على علم الخلاف، شذوذات الأقوال بقى، ولم يهموا إلى طريق المجادلة والإلزام والإفحام ودفع الحق لأجل الغلبة، فهم أسوأ حالا ممن ذكر قبلهم، وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية، فإنما أبدع لإظهار الغلبة والإفحام. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام، الفلسفة، والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين. ثم هؤلاء طائفتان، ضالة ومحقة. فالضالة التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم، يعني قد يقع فيه الاثنين. أما الضالة فاغترارها ظاهر، وأما المحقة فاغترارها من حيث أنها ظنت أن الجدل أهم الأمور، الأولويات، وأفضل القربات في دين الله تعالى، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان، كلام الأشاعرة. فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات، وعميت لهم بصائرهم فلم يلتفتوا إلى القرن الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق، وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا للخصومات والمجادلات، ولم يشتغلوا بذلك يعني عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضال، فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير ممارات ولا جدل. يعني احنا لا نتعلم هذا الأمر لنستغرق فيه، بل لنرد على المبطلين، فإن رأينا منهم استجابة فأكملنا دعوتهم، فإن رأينا منهم إعراضا أعرضنا عنهم وهجرناهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال وقد روى في الحديث فضل قوم قط بعد هدى إلا أوتوا الجدل، حديث حسن صحيح، قال الترمذي. وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ، وعليهم رتبة ما يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص، جميل قوي. وهم يظنون أنهم إذا تكلموا هذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلها، بس هو بيصف الإيه؟ الدواء ولا يتأتاه ولا يعني يتناوله. فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه، فهم أعظم الناس غرة. قال من هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب، ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفراق، وغرضهم أن يكثر الصياح في مجالس والتواجد ولو على أغراض فاسدة، فهؤلاء شياطين الإنس. طبعا ده إيه؟ وعظ الجهلة، القصاص أشعار وقصص وحديث موضوع وغير ذلك، ولذلك نحن نريد وعظا عن علم. ومنهم فرقة استغرقوا أوقات في سماع الحديث وجمع روايات وأسانيده الغريبة والعالية، فهموا أحدهم أن يدور البلاد وراء الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان ولقيت فلان ولي من الإسناد ما ليس لغيري، وهذا يعني فتنة الإجازات وغير ذلك، وإنما الأصل التحصيل، والإجازات لا شك فيه أنها يعني شهادة وغير ذلك، يعني لا حرج في طلبها، ولكن لا يكون هي أهم المهمات. ومنهم فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وزعموا أنهم من علماء الأمة، وأذهبوا أعمارهم في دقائق تلك العلوم، ولو عقلوا لعلموا أن مضيع عمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك، وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها. لا شك أنه مطلوب في الجملة علم اللغة، ولكن من باب الوسائل لا من الغايات، ومن باب الخادم لا المخدوم. فيكفي من اللغة علم الغريبين، غريب القرآن والحديث، ومن النحو ما يقوم به اللسان، فأما التعمق إلى درجات لا تتناهى فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم. ومثال التعمق في ذلك مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرا على ذلك، وذلك غرور، لأن المقصود من حروف المعاني، وإنما الحروف ظروف وأدوات، وما يحتاج إلى شرب السكنجين لإزالة الصفراء، فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه فهو مغرور. والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمة لا غير، يبقى الأهم فالمهم، وتجاوز إلى العمل واجتهد فيه وفي تصفيته من الشوائب، فهذا هو المقصود. وفرقة أخرى عظم غرورهم فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا أن ذلك ينفعهم، بذلك غرور. طبعا رد عليهم ابن القيم في إعلام الموقعين، وأيضا ابن الجواز تلبيس إبليس. فإن الناس إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرئه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول لزوجته واتهابه لما لها لإسقاط الزكاة ونحو ذلك من أنواع الحيل. الصنف الثاني أرباب التعبد والعمل وهم فرق. يعني الفد إيه؟ كل ده إيه؟ العلم. فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة. فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، بل يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس ولا يقدر ذلك في مطعمه. فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف، فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا يدع أنواع من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. التمييز يكون بالعلم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة لأن إيه؟ لأن نجاستهم معنوية. قال: ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في صب المال والماء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها، ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام، ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة ونحو ذلك، بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به. فإن هذا برضو التشويد وغير ذلك من باب علوم الوسائل للغايات، وإنما الغايات التدبر والتفاهم والاستيعاب والتفسير. قال: وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإن الخلق لم يكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى سلطان فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في مخارج الحروف وتكرارها وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بالطرد والتأديب. التمييز بين الوسائل والغايات، بين الفروع والأصول، بين الخاضع والمخدوم يكون بالعلم ثم بمخالفة الهوى. قال: وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن. يعني ممكن يصادف هذه العلوم في النفس هوى وتكونش هي الأهم، تكون مهمة بس مش هي الأهم، فينساق الإنسان وراء هواه وينشغل بالمهم عن الأهم وبالمفضول عن الفاضل. قال: وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فهم يهذونه هذة وربما ختموا في اليوم مرتين، فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني ولا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ بمواعظه ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط. ومثال هذا مثال عبد كتب إلى مولاه كتابا يأمره فيه وينهاه فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل اقتصر في حفظه وتكراره ظنا أن ذلك هو المراد منه مع مخالفته أمر مولاه ونهيه. قال: ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه طرب بقى والمقامات، فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل التذاذه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني. وفرقة أخرى اغتروا بالصوم وأكثروا منه وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضول ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار ولا خواطرهم عند الرياء. ومنهم من اغتر بالحج فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ولا يحترزون من الرفث والخصام، وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونسوا أنفسهم مستهلك تماما في التحرك في يعني ما يسميه الدعوة، وهو بعيد تماما عن الانصياع وعن الامتثال وعن التطبيق. ومنهم من يؤم في مسجد ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم ثقل عليه، ومنهم من يؤذن ويظن أن ذلك لله ولو أذن غيره في غيبته اشتد عليه ذلك وقال قد زاحمني في مرتبتي، ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلاده وقول الناس فلان مجاور بمكة أو بالمدينة، ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس وقد يجمع ذلك ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات صدقات الناس يأخذها، وما من عمل إلا وفيه آفات، فمن لم يعرفها وقع فيها، ومن أراد تعرفها فلينظر في كتابنا هذا. طبعا تلبيس إبليس ويغث ثلاثان وصائد الشيطان وألام الموقعين من القيم، أيضا تلبيس إبليس من الجوزي وإعلام الموقعين من القيم ويغث ثلاثة مصائد الشيطان لابن القيم أيضا، فينظر في أفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب، وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق. وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام وقنعت من المسكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهم مع ذلك شديد الرغبة في الرياسة والجاه، فقد تركوا أهون الأمرين وباءوا بأعظم المهلكين. قال: وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض، فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل ولا يجد الفريضة لذة. إشكالية ده، عوجاج ده، ده حول في البصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الفرائض ثم النوافل. استقامة الفرائض تؤدي إلى الاجتهاد في النوافل، أما الذي يجتهد في النوافل بدون الفرائض فتجد هذا اعوجاج. قال: ولا يحرص على المبادرة إليها في أول الوقت، وينسى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: ما تقرم المتقربون إلي بمثل أدائي ما افترضت عليهم. قال: الصنف الثالث المتصوفة، والمغرورون منهم فرق. فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيئة، فشابهوا الصادقين من الصوفية في الظاهر، ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة، ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض، وهؤلاء غرورهم ظاهر. طبعا أنا بس عايز أنبه إن كلام قدامة عن الصوفية الصادقين أو ابن تيمية عن أهل السنة من الصوفية وغير ذلك، هؤلاء هذه طائفة كانت موجودة في القرون الأولى وكادت أن تنقرض تماما، بل هي انقرضت في العصر الحاضر. كل الصوفية الحاضرة الآن ما بين صوفية قبورية أو مبتدع عمليا، فضلا عن المبتدع عقديا في بدع الحلول والاتحاد، هذا مصطلح الصوفية أصبح مرادف لهذا الآن. أما قضية الصوفية من أهل السنة وغير ذلك، السنة الثوري وعاد القرني واستغفر الله وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ووكيع ابن الجراح وغير ذلك، فهذا لم يصبح موجودا الآن في الاستقامة على منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعبادات ونبذ البدع كالجنيد وأبي سليمان الدراني وعبد القادر الجيلاني وغير ذلك. هذا الصنف نظريا كان موجودا، الآن غير موجود، لأن الصوفية أصبح مصطلح موهم الآن، يقول لك هذا صوفي معتدل، هذا صوفي كذا. لا، الأمر ده في الحقيقة ليس على ظاهره هكذا. أنت تبين الآن المدلول المعاصر الواقعي الذي يردف إليهم الآن، والذي يعني آخذون وينتمون إلى هذا المذهب ويعني يجأرون به، هم في الحقيقة تجدهم أشاعرة، تجدهم قبورية، تجدهم مبتدعة، تجدهم عندهم غلو في الصالحين، تجدهم عندهم مسألة الطرق البدعية، مسألة البدع العملية فضلا عن البدع الاعتقادية من الحلو والاتحاد والثناء على ابن حلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وجلال الدين الرومي وغير ذلك من الأمور، فلابد من التنويع على هذا الأمر. قال: مثاله مثال عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثبت أسماؤهم في الديوان، تثبت أسماؤهم في الديوان، ويقطع كل واحد منهم قطرة من أقطار البلاد، فطاقت نفسها إلى ذلك، فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا، وتعلمت من رجس الأبطال أبياتا، وتعلمت زيهم وجميع شمائلهم، ثم توجهت إلى المعسكر أو إلى العسكر، فكتبت اسمها في ديوان الشجعان وهي عجوز. ازاي هتحارب وهي عجوز؟ هذا امر ايه غريب. قال: فكتبت اسمها في ديوان الشجعان، فلما حضرت ديوان العرض امرت بتجريد المغفر والدرع لينظر ما تحت وتمتحن بالمبارزه، فلما جردت فاذا هي عجوز ضعيفه زمنه، فقيل لها: جئت تستهزئين بالملك واهل حضرته؟ خذوها وألقوها بين أيدي الفيل، فألقيت إليه. فهكذا يكون حال المدعين للتصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء. وبيتكلم على التصوف معنى الزهد والاجتهاد في هذا ما كان قبل ذلك. وعرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى الموقعات والزي. قال: وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال ووصول إلى القرب، ولا يعرفون من تلك الأمور إلى الأسماء، فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الإزدراء فضلا عن العوام، حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول إنهم محجوبون عن الله وإنه هو الواصل إلى الحق. شوف بقى يعني من المعايير اللي تعرف بيها أنت مغرور ولا لأ، هل أنت تزدري أحدا من المسلمين؟ هل تنظر إلى نفسك نظر المعجب أم تنكسر وتفتقر؟ وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلك، وكلما شعرت بالتقصير واجتهدت في العمل مع تجديد التوبة والمراقبة والمحاسبة، مع تقديم الأولويات حسب ما قدمها الشارع الله ورسوله، مع الاستغفار من التفريط. قال: وإنه من المقربين وهو عند الله من الفجار والمنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين، لم يحكم علما ولم يهذب خلقا ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وحفظ الهذائل. وفرقة منهم طووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام، دول بقى الإباحية. ومنهم بعضهم يقول: إن الله مستغنى عن عملي فلما أتعب نفسي. وبعضهم يقول: لا قدر للأعمال بالجوارح، وإنما النظر إلى القلوب، وقلوبنا والهة بحب الله تعالى، حب من غير اتباع كذب، وواصلة إلى معرفته، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا، وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربانية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب. ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيها، ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء. كفار نوع وعين دولها، لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين، يقولون أن مقام الولي أرفع من مقام النبي بالاستدلال الباطل بإيه؟ قصة موسى والخضر. وأصناف غرور أهل الإباحة لا تحصى، وكذلك وكل ذلك أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغال بالمجاهدة قبل إحكام العلم، من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. ومنهم فرقة أخرى جاوزوا هذه الطريق واشتغلوا بالمجاهدة، وابتدأوا بسلوك الطريق وانفتح لهم باب المعرفة، فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غريبها، فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وكيفية انفتاح بابها عليهم وانسداد عن غيرهم. خلاص وقفوا عند البداية بقى، وكل ذلك غرور، لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ولا نهاية لفضل الله. ولو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصد، وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلها، فوقف ينظر إليه حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. الصنف الرابع أرباب الأموال، وهم فرق. ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس، ويكتبون أسماءهم عليها ليتجدد ذكرهم، مشكلة في الرياء بقى، ويبقى بعد الموت أثرهم. ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه. يبقى العبرة بعمل السر هنا عشان نتخلص من الغرور. يريد وجه الناس لا وجه الله، لما شق ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما شق عليه ذلك، فإن الله سبحانه مطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتبه. وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة للمصلين، لأن يعني المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يفسد قلوب المصلين لجهله بقى يضع هذا الأمر في أمور منهين عنها. قال: فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراما كان شد في الغرور. قال مالك من دينار: أتى رجل المسجد فوقف على الباب وقال مثلي يدخل بيت الله، فكتب في مكانه صديقة. فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد، يعني اللي هو يستحضر تعظيم هذا المسجد ويرى تقصيره في حق هذه النعمة، أنه يمثل في بيت من بيوت الله ويعمر بيتا من بيوت الله. قال: وهو أن يرى تلويث المسجد بدخولي فيه بنفسه جناية على المسجد، لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام أو زخرفة الدنيا، فغرور هذا من حيث أنه يرى المنكر معروفا، وهذا سبب الجهل. وفرقة أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال كالصيام والصلاة وختم القرآن، وهم مغرورون لأن البخل مهلك وقد استولى على قلوبهم، فهم محتاجون إلى قمع بإخراج المال وقد اشتغل عنه بفضائل لا تجب عليهم. ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حية فاشتغل عنه بطبخ السكنجين تسكن به الصفراء، ومنهم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط فيخرج الرديء من المال. طبعا يعني البخل بالإيه؟ بالزكاة كبيرة من الكبائر، مختلف فيها هل هي كفر أكبر أم أصغر. منهم بقى من يخرج الزكاة ولكن يخرج الرديء، أو يعطي من الفقراء من يخدمه ويتردد في حاجاته، أو من يحتاج إليه في المستقبل، أو من له فيه غرض. منهم من سلم ذلك إلى بعض الأكابر ليفرقه ولينال بذلك عنده منزلة ويقوم بحوائجه، وكل ذلك محسن النية وصاحبه مغرور لأنه يطلب عبادة الله تعالى عوضا عن غيره. وفرقة أخرى أرباب من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر، وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، وليس كذلك، لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير، فكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله يا سلام سلم الله السلام يعني، أو أعوذ بالله، ويظن أنه قد أتى بالمقصود. ومثاله كمثل مريض يحضر الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عندما يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. وده من نفايس الأقوال، كل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، فالجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب، وهو استحضار حاجتك الدائمة إلى تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء. أول حاجة العقل، وهو النور للأصل الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء، حقائق الأشياء مش الأوهام، مش الثناء الناس، مش المدح، مش الشهرة، مش زي في الإيه الثناء. العقل اللي أنت تبقى عارف قيمتك، عارف قد إيه أنت مقصر، عارف قد إيه أنت محدود في علمك، قد إيه محدود في عبادتك، قد إيه اللي أنت لو قارنت نفسك بالصحابة والتابعين وتابعيهم لفضحت. إذا ذكر السلف افتضحنا، إذا ذكر الأئمة كأئمة الإسلام الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم قد إيه إحنا مقصرين في العلم والعمل والدعوة. مفيش داعي للعوجان بقى، مفيش داعي للتفاخر والتعاظم والتشبع بما لم نعط. تاني حاجة المعرفة التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. وفي كتاب المحبة وشرح عجائب القلب والتفكر، وكتاب الشكر، إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله تبارك وتعالى، ده هيأتي في باب أو ربع المنجيات. ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا وذكر الموت. فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله، وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيها، ومعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور. فإذا غلب حب الله تعالى على قلب لمعرفته به وبنفسه احتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وأفاتها. يبقى خد بالك، يبقى أنت دلوقتي في الحقيقة هيحصل تخلية من الدنيا في القلب، يحصل تحلية بعد كده بالعلم بقى، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجميع ذلك في كتابنا هذا. فيعرف ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه وما هو مستغن عنه، ويتأدب بأدب الشرع، ويعرف ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى وهي الصفات المذمومة في الخلق، ويعرف ربع المنجيات الصفات المحمودة بعد التخلية التحلية التي لابد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوها. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، يبقى إذن أنت بعد أن تنزع الباطل لابد أن تشغلها بالحق، بعد أن تنزع سفاسف الأمور ما لا يعنيك، أمراض القلب، أفعال المعاصي، لابد أن تحليها بالطاعات، لابد أن تحليها بمعالي الأمور، لابد أن تحليها بما يعنيك. قال: فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، والله أعلم. ملاك الأمر الانكسار والافتقار والمسكنة بين يدي الله عز وجل، واستشعروا التقصير في العلم، استشعروا المحدودية في العلم، واستشعروا التقصير في العمل، واستحضاروا أيضا تقصير في عمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. استحضر التقصير واستحضار الانكسار والافتقار إلى رحمة الله تبارك وتعالى وإلى عفوه ورأفته تبارك وتعالى هو ملاك النجاة من أمر الغرور. وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى الرياسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله، وذلك قيل والمخلصون على خطر عظيم. وقال إمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال عند الموت فتني يا أحمد، فقال لا بعد، فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. نسأل الله تعالى السلام من الغرور ونسأل حسن الخاتمة، إنه قريب مجيب آخر الغرور، وبه تم ربع المهلكات. ونشرع الآن في ربع المنجيات. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.